بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، أما بعد، هذا هو المجلس 39 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن الليلة في ليلة السبت 15 من شهر رمضان سنة 38 و400 وألف، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري رحمه الله تعالى: باب التلبيد. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب التلبيد. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. نعم، كان عمر يقول: من ضفر، يعني رأسه، يعني من الرجال ترك شعره حتى يطول ثم ضفره، فإذا ضفره في النسك فإنه يحلق. قال: ولا تشبهوا بالتلبيد، يعني لا تضفروا حتى تتشبهوا بالتلبيد. والتلبيد اختلف فيه هل هو سنة في النسك أو لا، وأكثر الفقهاء على أنه سنة. والمقصود بالتلبيد أن يأخذ الإنسان شيئا من دهن أو عسل ويضعه على رأسه كي يتلبد الشعر، يتلبد يعني يتماسك، ومثله الذي يسمى في زماننا بالجل، مثلا بالجل. فلو أخذ الإنسان شيئا من دهن، من زيت مثلا، ووضعه على رأسه فتلبد الشعر، فكانوا يلبدون بالدهن أو بالعسل. والنبي صلى الله عليه وسلم لبد. والواجب في الإحرام أن يحلق أو يقصر، أن يأخذ الإنسان من شعره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين، قالها ثلاثا، وفي الرابعة قال: والمقصرين. لكن من لبد شعره فإنه يحلق. كذا الذي يضفر رأسه، إذا ضفر شعر رأسه فإنه يحلق، لأن عمر قال: من ضفر فليحلق، يعني لا يقصر، يعني لا يقصر، يحلق. كما التلبيد، من لبد شعره فإنه يحلق، مع أن الأصل أن الإنسان في النسك في الحج والعمرة مخير بين الحلق وبين التقصير، والحلق أفضل، لكنه إن لبد حلق ولا يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لبد أن يحلق، ولبد هو صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا أن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت له: يا رسول الله، أرى الناس قد حلوا ولم تحلل أنت، يعني حين أمرهم أن يتحللوا بعمرة في حجته، لأنهم ما ساقوا الهدي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، وهو لأنه ساق الهدي فكان على إحرامه، يعني كان قارنا. فقالت له حفصة: يا رسول الله، أرى الناس قد حلوا ولم تحلل أنت. فقال: إني لبدت رأسي وأشعرت هدي، أو قال: وقلدت هدي، فلا يحل مني شيء حتى يبلغ الهدي محله، فلا يحل مني شيء حتى يبلغ الهدي محله. وقد اختلف الفقهاء هل التلبيد سنة. أكثر أهل العلم على أنه سنة، وذهب بعض أهل العلم كالحنفية رحمة الله عليهم أن التلبيد ليس بسنة، إنما هو عمل من أعمال العرب لا تعلق له بالنسك. والنبي صلى الله عليه وسلم لبد كما ذكرنا لكم. نعم، اقرأ. قال حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. سبب إيراد هذا الحديث يعني موضع الشاهد قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل ملبدا، ملبدا يعني قد لبد شعر رأسه كما ذكرنا لكم، ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هذه الكلمات. وهذا قاله حتى جابر في منسكه كما هو عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لزم هذه التلبية، والناس كانوا يزيدون فيسمع ويقر يعني ما ينكر عليهم، فبعضهم كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وبعضهم يقول لبيك ذا المعارج، وبعضهم يقول لبيك إله الحق، فكان يسمع ولا ينكر عليهم، فدل أن كل ذلك جائز، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لزم هذه الصيغة، فالأصل أن يأتي الإنسان بهذه الصيغة ثم إذا زاد يزيد، لكنه في الأصل يأتي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى بها ثم أراد أن يأتي بغيرها لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة يزيدون فأقرهم ما أنكر عليهم، فبعضهم كان يقول كما قلنا لبيك ذا المعارج، وبعضهم يقول لبيك إله الحق، وبعضهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، فلا إشكال في كل ذلك، لكنه يقول ذلك بعد أن يأتي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال باب الفرق. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدر النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. نعم، ثم فرق بعد يعني عاد إلى ما كان عليه قبل الهجرة. العرب إخوة الكرام يفرقون رؤوسهم من وسط الرأس، من وسط الرأس، الرجال والنساء يفرقون من وسط الرأس، هذا حال العرب في الجاهلية وفي الإسلام. وما كان العرب يفرقون المشطة المائلة يعني التي على جنب، إنما يفرق في ذاك الزمان يعني في الجاهلية، إنما يفرق المشطة المائلة المومسات يعني الزانيات أجلكم الله. فكان شعار المومس في الجاهلية، شعار المرأة التي تتأكل من فرجها، أنها تفرق من على جنب إما من الجهة اليمنى أو اليسرى، فإذا رؤيت في الطريق علم أن هذه مومس يعني تؤاجر نفسها وتأكل من فرجها أجلكم الله، فيأتيها من أراد السوء يأتيها. وأما المرأة العفيفة، ما كان عندهم حجاب في الجاهلية، ما في حجاب حتى في صدر الإسلام، الحجاب ما فرض إلا وقت زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، قبل ذلك ما في حجاب، يعني تخرج المرأة وهي سافرة كاشفة وجهها وصدرها وشعرها، ما في حجاب، فالمرأة في الجاهلية تخرج هكذا لا تغطي رأسها، فكانت العفيفة من غير العفيفة تعرف من أين؟ من الفرقة. فإذا كانت المرأة قد فرقت من وسط رأسها علم أن هذه عفيفة شريفة، وإذا فرقت من على جنب مشط مائلة من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين علم أن هذه مومس، أن هذه زانية أجلكم الله. فلما جاء الإسلام بقي الأمر كما هو، الناس لا يفقون إلا من وسط رؤوسهم الرجال والنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق كما تفرق العرب. فلما قدم المدينة وجد اليهود يسدلون، يعني لا يفرقون، إنما يمتشطون مشطة واحدة إلى الوراء إلى الوراء دون فرق. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، كما هنا في هذا الحديث. فلما رأى اليهود يسدلون شعورهم ولا يفرقون وافقهم، كما أنه وافقهم في صيام عاشوراء، مع أنه كما قلنا مرارا كان يصومه في مكة، بل كان صيام عاشوراء فرض في مكة وفي السنة الأولى إلى الثانية من الهجرة، وفي السنة الثانية في شعبان فرض صوم رمضان فنسخ فرض صوم يوم عاشوراء. فعاشوراء العرب تصومه في الجاهلية قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، وحين بعث نبينا صلى الله عليه وسلم فرض صوم عاشوراء وهو في مكة، كما مضى معنا في هذا الكتاب المبارك يعني في صحيح البخاري. فلما قدم المدينة وجد اليهود تصومه فتعجب، قال لما تصومونه؟ يعني نحن نصومه لأن هذا مما بقي من شريعة إسماعيل صلى الله عليه وسلم، توارثته العرب، هذا من البقايا التي بقيت وجاء الإسلام وأقر. أنتم يا معشر يهود لما تصومون؟ قالوا هذا يوم مبارك، هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. قال نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيامه، يعني أكد على صيامه، وإلا الأمر بالصيام كان بمكة كما مضى معنا في الصحيح. فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ما أمر فيه بشيء يخالفهم، كاستقبال القبلة. قدم المدينة هو في مكة، كان كما قلنا لكم كان يصلي إلى القبلتين معا في وقت واحد، إلى الكعبة وبيت المقدس. وقلنا لكم كيف كان يصنع ذلك، قلنا كان يصلي بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني، فتكون القبلة فتكون الكعبة أمامه وبيت المقدس أمامه، الكعبة أمامه وبيت المقدس أمامه. فلما جاء المدينة صار بيت المقدس شمالا والكعبة جنوبا، فوافق أهل الكتاب لأنه أمر أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، لكنه كان يكره أن يستقبل قبلة اليهود، ويحب أن يستقبل قبلة إبراهيم، فكان يقلب وجهه إلى السماء يدعو يسأل الله أن يغير قبلته. فقال الله له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بعد 16 شهرا أو 17 شهرا من استقباله لبيت المقدس. إذن خالف أهل الكتاب في هذا الأمر، بقية الأمور كان يوافقهم إلا فيما أمر بمخالفتهم فكان يخالف، ما أمر بمخالفتهم يحب موافقة اليهود والنصارى، ولذلك ما أمر بمخالفتهم في صيام عاشوراء إلا بعد السنة 11، يعني بعد حجة الوداع، بعد حجة الوداع وهي آخر عاشوراء يصومها النبي صلى الله عليه وسلم، صام موافقة لأهل الكتاب يوم العاشر، ثم نهي عن موافقة في هذا الأمر وأمر بمخالفة، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر، يعني مخالفة لهم. إذن هو في السنة الثانية وهي أول سنة يصوم عاشوراء في المدينة، لأن في السنة الأولى كما قلنا للهجرة صام عاشوراء أين؟ في مكة، لأنه قدم المدينة في ربيع بعد عاشوراء، أول عاشوراء يمر عليه في المدينة في السنة الثانية. إذن السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة والحادية عشرة ما أمر بمخالفة أهل الكتاب، فكان يصوم عاشوراء فقط. ثم بعد أن صام عاشوراء أمر بمخالفتهم في هذا الأمر، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر، فما بقي إلى قابل صلى الله عليه. وهكذا في الشعر ما أمر بمخالفتهم فكان يوافقهم. طيب لماذا يوافقهم؟ لأن الله أمره أن يتبع في كل شرع ما أمر بشرع جديد أن يتبع من سبقه من الأنبياء. أين قال الله ذلك؟ قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فبهداه مقتده يعني كل أمر ما شرعت لك بشيء اقتدي بالذين كانوا قبلك من الأنبياء. فهو كان يقتدي بهم إلا إذا جاءه تشريع جديد جاءه تشريع جديد خالفه. ما جاءه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فكان يقتدي بالأنبياء الذين كانوا قبله ومنهم موسى وعيسى صلى الله عليهم وعلى نبينا. وهكذا في الشعر قلنا العرب يفرقون واليهود يسدلون سدلا صلى الله عليه وسلم حتى أمر بعد ذلك بمخالفة في هذا الأمر فعاد وفرق من وسط رأسه وبقي هكذا إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى فكان يفرق من وسط رأسه. ولذلك حين طيبته عائشة رضي الله عنها لإحرامه قبل أن يهل ولحله قبل أن يطوف بالبيت رمى الجمار يوم النحر ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم طيبته. وقبل ذلك هنا في المدينة طيبته لإحرامه لما طاف عليها كما قلنا لكم سابقا طاف على نسائه حين وصل إلى ذي الحليفة وبدأ بعائشة فدخل عليها فطيبته ووضعت الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج من عندها ودخل على بقية نسائه بغسل واحد طاف عليهن يعني جامعهن جميعا بغسل واحد ثم أصبح جنوبا صلى الله عليه وسلم والطيب في رأسه ثم اغتسل ثم أحرم لبس ملابس الإحرام وأهل وبقي وبيص الطيب لأنه ما عندهم مثل عندنا شامبو وصابون الغسل بالماء وحده. وعمر يقول اصبب لا يزيده الماء إلا شعثا لا يزيده الماء إلا شعثا. فبقي وبيص الطيب ولذلك كان يرى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيص الطيب يعني لمعان الطيب يعني لمعان الطيب يرى في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن دخل على عائشة كما في البخاري فطيبته ثم طاف على بقية النساء ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم ثم أهل وبقي أثر الطيب الذي طيبته عائشة في أول الليل ولم يزل كله لم يزل كله بعد الغسل بقي له بقية. فكان يرى لمعان هذا الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها أنه كان قد فرق رأسه ثم لبد بعد أن اغتسل لبد رأسه بدهن أو بعسل فهذا ثبت الطيب أكثر هذا التلبيد. ولذلك حين أمر الحالق أن يحلق كما قلنا قبل أيام أمره أن يحلق شق رأسه الأيمن أولا. طيب شق رأسه الأيمن من أين؟ من المفرق من فرقة الرأس حلق الشق الأيمن ثم حلق الشق الأيسر. نعم اقرأ. قال حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب الذوائب. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر خاء. نعم خاء أو حاء كلاهما. نعم حاء يعني تحويل خاء يعني طريق أخرى. نعم. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره. قال فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه. قال حدثنا عمرو بن قال باب الذوائب. والذوائب جمع ذؤابة والذؤابة الضفيرة. وكان الناس إذا طالت شعورهم ربما ضفر الرجل رأسه، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضفر. وما ورد في ذلك من حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وفي رأسه 4 غدائر يعني ضفائر لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضفر رأسه، لكن غيره ورد أنهم كانوا يضفرون رؤوسهم. ومن ذلك ابن عباس كانت له ذؤابتان، كانت له ذؤابتان وهو طفل صغير. وقلنا لكم سابقا في شرح هذا الحديث أن ابن عباس على صغر سنه، لأنه حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن 13 سنة وقيل 14 سنة يعني دون البلوغ، كان مراهقا يعني ما بلغ. فكان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت يتعلم منه هديه صلى الله عليه وسلم، يراقبه خارج بيته يعني في المسجد في الشارع في الطريق في السفر بين أصحابه، يراقب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم هديه ودله وسمته وسنته. بقي عليه أن يعرف هديه صلى الله عليه وسلم داخل البيت ليلا، لكن كيف يدخل بيته وكيف يكون عنده في الليل؟ لا يمكن ذلك. فاستعان بعد الله عز وجل بأمه وأبيه، كل شيء يبغى له واسطة من قديم، يعني لازم واسطة، من غير واسطة الواحد ما يمشي حتى في العلم. فاستعان بعد الله عز وجل بأمه كي تتوسط له عند أختها. أختها من هي؟ ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، هي أخت أم الفضل، أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس. فكلم أمه وقال كلمي خالتي تسمح لي أبيت عندها، ووسط أباه كي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كي يأذن له أن يبيت عنده. فالعباس رضي الله عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأذن لابن عمه أن يبيت عنده. وزوجته أم عبد الله بن عباس أم الفضل بنت الحارث كلمت أختها شقيقتها ميمونة قالت خلي ولدي يبات عندك. طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم له 9 نسوة، يعني الواحدة ما يأتيها الدور إلا في كل 9 ليالي ليلة، وفي هذه الليلة هذه الزوجة المسكينة تبغى تستفرد بزوجها تنبسط معاه تتكلم يكون بينه، يا الله بعد 9 ليالي جاها مرة يعني وحشته وحشها صح ولا لا، اشتاقت إليه واشتاق إليها، فيجي واحد كمان في النص، يجي واحد كمان في النص صعبة صح ولا لا؟ أما أنا لا أضمن هل نجيب على الأسئلة أو لا في وقت أو لا الله أعلم. فقد يكون فيه شيء من الإيذاء، والله عز وجل يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. طيب ماذا فعل ابن عباس؟ انظروا إلى عقله مع أنه صغير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم. اتفق مع أمه وأبيه يتحينوا وقت حيض ميمونة حتى لا يكون ضيف ثقيل يعني. فلما كان وقت حيضها رضي الله عنها أذنت لابن أختها أن يبيت عندها، والعباس كلم النبي صلى الله عليه وسلم فأذن. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ومعه ابن عباس دخل معه الدار. يقول ابن عباس فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم وأهله ساعة، يعني ساعة زمن مو ساعة يعني 60 دقيقة، ساعة يعني وقت جلسوا يتكلمون يعني النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته حديث خاص يعني بهم. ثم ناموا. يقول فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة، واضطجعت في عرضها، يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا وسادة واحدة، خدة واحدة فقط، هذا أثاث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كهذه لو تخيلنا أن هذه هي الوسادة، هذا طولها وهذا عرضها. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة، يعني وضع رأسيهما على طول الوسادة، وابن عباس في عرض الوسادة، يعني وضع رأسه هكذا ورجليه هكذا، يعني 3 على وسادة واحدة. ناموا. قال فنام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت نمت يا ابن عباس؟ الجواب لا، لأنه جاء يتعلم. جاء يتعلم، جاء يطلب العلم، ولو نام فاته الدرس. ولاحظوا يا إخوان، في ذاك الزمان ما في مصابيح، ظلام، والظلمة الدامسة مدعاة للنوم أكثر، خاصة مع الطفل الصغير. ومع ذلك جالس مبحرق عيونه ابن عباس عشان لا ينام رضي الله عنه. ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، يقول حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ما في ساعات حتى يضبط، ما قدر يقول لنا والله الساعة 2 ولا الساعة 1 ولا الساعة 12، ما في ساعات، لكن المسألة تقريبية. قال حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل، يعني قبل منتصف الليل بقليل أو بعد منتصف الليل بقليل، قام النبي صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن عينيه، يعني بدأ يمسح عينيه، ثم قام إلى شن معلقة، والشن هي القربة البالية. قال فتوضأ وضوءا خفيفا، وقبلها بعد أن مسح عينيه قرأ خواتيم سورة آل عمران، العشر الآيات الأخيرة من آل عمران، يعني من قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. ثم قام وتوضأ وكبر يصلي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، يعني مسح النوم من عينيه حتى لا يظهر لهم أنه كان مستيقظا، يعني كان يقول كنت نايم وصحيت على صوت القرآن، هو صاحي من أول ما نام. قال فمسحت النوم عن عيني وقمت إلى تلك الشن المعلقة، يعني القربة، فتوضأت كوضوئه. قال وقفت عن يساره، والمنفرد يقف عن يمين الإمام. قال فأخذ بشحمة أذني يفتلها، يعني مداعبة له، هذه شحمة الأذن، يعني كأنه يقول له أدري أنت ليش جيت، ما أنت جاي تنام هنا. قال أخذ بشحمة أذني يفتلها، ثم أداره، أخذ بذؤابته بشعره أداره من خلف ظهره حتى أوقفه عن يمينه، حتى أوقفه عن يمينه. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة، ثم البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، ركعة واحدة تقريبا 5 أجزاء أو قريب من ذلك، ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول في ركوعه وسجوده: لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد. الحديث المهم، هذا الغلام المعلم على صغر سنه، هذا متى؟ هذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان ابن عباس عمره 13 سنة، يعني في وقت هذه الحادثة كم عمره؟ 10 سنوات احتمال، 10، 7، 8، 11، في هذه الفترة. فتخيلوا طفل في هذا السن وعنده هذا العقل وهذا الحرص على طلب العلم والتعلم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراقبة النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. جزاه الله خيرا، الله يجزى عنا خير، تعب ليلة وسهر وإحنا استفدنا، الأمة كلها استفادت من زمنه إلى يومنا إلى يوم القيامة بإذن الله عز وجل. نحن الآن بعد ذلك التاريخ بأكثر من 1400 سنة نحن نذكر هذه الواقعة ونذكر ما ورد فيها من فوائد نبوية. نعم اقرأ يا ولدي. قال رحمه الله: باب القزع. قال حدثني محمد قال ما قرأت الذي قبله، حدثنا عمرو بن محمد. ايوه، قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا وقال بذؤابتي أو قال برأسي. نعم. قال باب القزع. قال حدثني محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله: قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وترك ها هنا إذا حلق الصبي وترك ها هنا شعرة وها هنا وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا الصبي. هكذا قال الصبي. هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: وعاودته فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. القزع هو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه, أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه, إما أن يحلق الكل أو يترك الكل. فالقزع أن يحلق البعض ويترك البعض, هذا هو القزع, وهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا لا يجوز فعله لنهي نبينا صلى الله عليه وسلم, كما يفعل كثير من شبابنا في هذا الزمان, تجده يحلق من هنا ومن هنا, يحلق هكذا ويترك هنا شعر في الوسط, يترك شعرا ويحلق جانبي رأسه, هذا حلق بعض الرأس وترك بعضه, وهذا هو القزع الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى ابن عبد الله ابن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. نعم. قال باب تطيب المرأة زوجها بيديها. نعم, المرأة تطيب زوجها بيديها كما أن الرجل له أن يطيب امرأته. نعم. قال حدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنن قبل أن يفيض. لحرمه يعني لإحرامه, في القصة التي ذكرناها لكم, النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم منى, قدم ذي الحليفة بيار علي وقت صلاة العصر, صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء, كل صلاة في وقتها, صلى العصر في وقت العصر, ثم أمر بالناس فنزلوا وضربوا منازلهم حتى صار المغرب فصلى المغرب, ثم بقوا هناك حتى صار العشاء, دخل وقت العشاء فصلى, ثم طاف على نسائه فبدأ بعائشة رضي الله عنها, فلما دخل عليها طيبته بأحسن الطيب بيديها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها, ثم خرج من عندها فدخل على الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة حتى طاف على أمهات المؤمنين التسع كلهن بغسل واحد, وهذا مضى تفصيله في كتاب المناسك من حديث أنس, حتى قيل له أو كان يطيق ذلك, قال إنا كنا نحدث أنه أعطي قوة 40 رجلا, إنا كنا نحدث أنه أعطي قوة 40 رجلا صلى الله عليه وسلم. فطيبته وهو يتهيأ للإحرام, يعني حين دخل عليها, ثم أصبح جنبا فاغتسل صلى الله عليه وسلم وأهل وأحرم, ثم في منى حين رمى الجمار ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم اغتسل ودخل على عائشة رضي الله عنها بعد أن اغتسل وغير لباسه, طيبته بأحسن الطيب صلى الله عليه وسلم, فنزل إلى مكة يطوف الإفاضة وهو متطيب, لكن طيبته بعد أن تحلل, بعد أن تحلل, لأنه رمى الجمار ثم نحر هديه ثم حلق ثم اغتسل وبدل ملابسه وطيبته عائشة رضي الله عنها, ثم نزل إلى البيت فتقول طيبته لحرمه قبل أن يهل, لحرمه لإحرامه قبل أن يهل يعني قبل أن يحرم, ولحله قبل أن يطوف بالبيت يعني بعد أن تحلل قبل أن يطوف بالبيت طيبته, فنزل إلى البيت وهو متطيب مدهن صلى الله عليه وسلم بأحسن الدهن يعني الطيب. نعم. قال باب الطيب في الرأس واللحية. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. بأطيب ما يجد يعني أطيب طيب يأتيني به, وفي لفظ قالت بأطيب ما أجد يعني أفضل الطيب عندي كنت أطيبه به صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ. قال باب الامتشاط. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل عن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى, فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك, إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. الأبصار. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط يعني بالمشط, لكن المدرة ليست مشطا, المدرة حديدة لها طرف حاد, فكان يحك بالمدرة رأسه. الإنسان أحيانا إذا حك يجد حكة في رأسه، ربما حك بيده أو بآلة، بأي شيء في يده، أحيانا بمفتاح أو بحديدة أو بمشط، فكانت بيده مدرة وهي حديدة حادة، فكان يحك بها رأسه، فالتفت إلى الباب وإذا رجل ينظر من شق الباب، رجل ينظر من شق الباب، ذكروا أنه فلان، لا نريد ذكر الأسماء، فقال له: لو أعلم أنك تنظر إلي لطعنت بها في عينك، يعني بهذه المدرة التي في يدي لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر. لماذا الله عز وجل أمرنا أن نستأذن إذا جئنا؟ قال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا، تستأذنوا، إذا جئت إلى بيت تقول: السلام عليكم، أدخل؟ لا بد من الاستئذان، تطرق الباب: السلام عليكم، أو تطرق الجرس. فإذا قيل لك لا تدخل ترجع، لأن الله يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يعني ما تغضب، ما تقول والله طردني من الباب أو ردني، لا، أنت ما تدري ما ظروف الرجل، قد يكون مريضا، قد يكون عنده ما يشغله، قد يكون على حالة لا يحب أن تراه عليه، فالأصل أنك ما تغضب، تأتي إلى صاحبك، إلى صديقك، تطرق الجرس أو تتصل بالجوال تقول: يا فلان أنا جيت أزورك. قال لك: معلش يا أخي أنا ما أستطيع أستقبلك الآن. ما تزعل، بعض الناس يزعل ويشهر به، يقول: انظروا هذا البخيل، انظروا إلى هذا اللي كذا وكذا، جيت لباب داره وطردني. لا يا حبيبي ما طردك، قال لك: ما أقدر أدخلك بيتي، ما طردك. والله عز وجل يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ما تدري الرجل ما حاله، ما تدري، قد يكون مريض، قد يكون تعبان، قد يكون أهله تعبانين، قد يكون في حالة نفسية سيئة ما يستطيع يستقبلك. وقد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى عتبان بن مالك، مع أنه هو الذي دعاه، عتبان هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وإني أصلي لقومي، كان إمام قوم بنو سالم، وبنو سالم قريتهم هي المنطقة اللي فيها مسجد الجمعة الآن، كان هو إمامهم، وذكر أن بين بيته وبين المسجد واد، فإذا سال الوادي ما يستطيع يذهب إلى المسجد، يخشى أن يهلك، يجرفه السيل. قال: فصلي يا رسول الله في بيتي موضعا أتخذه مصلى، يعني تعال صلي في بيتي مكان كي أصلي في ذاك المكان تبركا بموضع صلاتك. قال: أفعل إن شاء الله. قال: أفعل إن شاء الله. فغدا عليه، غدا عليه في وقت الضحى، حين ارتفع الضحى طرق عليه الباب، طرق عليه الباب، فخرج ورأسه يقطر ماء وقد جمع ثيابه على نفسه، يعني مغتسل، فقال: لعلنا أعجلناك. قال: نعم، وما كانوا يكذبون، يعني شغلتنا، احنا كنا مشغولين انا والاهل في موضوع خاص، وجيت انت في ذاك الوقت الغير مناسب وطرقت الباب، يعني وقت كان الرجل شغال فيه مع اهله. ثم طرق الباب فقام واغتسل سريعا وخرج، فقال: لعلنا اعجلنا. قال: نعم عجلتني. قال: وما كانوا يكذبون، هكذا في الرواية، ما كانوا يكذبون، يعني كانوا ولا كانوا يعني يلفوا يدوروا زي، لا والله ما ما ما ما ما ايش، ما هو انت كنت مشغول يا حبيبي، يعني كن صادقا. فعتبان رضي الله عنه كان صادقا، قال: نعم. وهكذا ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، ليش تزعل يا اخي من صاحبك؟ اذكر ان احد مشايخنا الشيخ محمد عبد الله ولاد الجكني رحمه الله تعالى، كان رجل كبير فوق 90، وكنت اقرا عليه، اذهب اليه الى بيته في السيح رحمه الله تعالى، فرجل مريض كبير مقعد في الفراش، فأحيانا لا يحب أحد يزوره، فكنت أطرق عليه الباب في وقت الدرس وأقول: السلام عليكم، أألج؟ فيقول: لا لا تلج، مرة أخرى إن شاء الله. طيب، مرة أخرى، مرة أخرى، السلام عليكم، نمضي. فلا بد أن يعذر الإنسان أخاه المسلم، قد يكون مريض، قد يكون تعبان، عنده ظرف. إحنا إيش جابنا لهذا الكلام؟ الاستئذان من قبل النظر. أيوة صح، أيوة، إنما جعل الاستئذان من أجل الأبصار. قال: لو علمت أنك تنظر إلي لطعنتك بها. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نظر إنسان من شق باب لقوم وهم لا يدرون فعلموا فخذفوه ففقعوا عينه كانت عينه هدرا، يعني لا قصاص فيها ولا دية. يعني من قالك تطالع علينا من غير إذننا؟ ما يجوز للإنسان أن ينظر إلى قوم بلا إذنهم، كما أنه لا يجوز أن يستمع إلى قولهم، إلى كلامهم من غير إذنهم. ما يجوز لك أن تستمع تتصنت إلى جيرانك إيش بيقولوا إيش بيتكلموا، ما يجوز. أو في العمل مثلا اثنين من الزملاء بيتكلمون ما تمد أذنك إليهم وأنت شغال تكتب الأذن هناك تنصت إيش بيقولوا، يا أخي ما يجوز، فهمنا. أو في الحرم مثلا تلقى واحد ماسك مصحف وبيقرأ واثنين يتكلموا وهو بيقرأ اللسان يشتغل والأذن هناك ممدودة طويلة يسمع إيش لك وإيش لهم، اتركهم يتحدثون فيما هم فيه. لا يجوز للإنسان أن ينصت إلى كلام قوم هم لا يحبون أن يسمع كلامهم، كما أنه لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى قوم وهم لا يحبون أن ينظر إليهم، لا من صائر الباب ولا من شق الباب ولا من مكان معين. والله عز وجل يقول ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، فلا يجوز للإنسان أن يتجسس على إخوانه، فهمنا؟ لا بنظر ولا بسمع ولا بمراقبة ولا بغيرها. ولذلك هنا قال لو كنت أعلم أنك تنظر إلي لطعنتك بها، يعني بهذه المدرة في عينك، يعني فقأت عينك، فقأت عينك لأنك تنظر إلي بغير إذني، وإنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولذلك إذا جاء الإنسان إلى جاره يستأذن لا يستقبل الباب، لأنه إذا فتح الباب ربما نظر إلى شيء في البيت وأهل البيت لا يحبون منه أن ينظر إليهم، ولذلك يكون جانبا إما في الجانب الأيمن أو في الجانب الأيسر، يطرق الباب أو يطرق الجرس مثلا ويجتنب يمينا أو يسارا، فإذا فتح له الباب ثم قال له صاحب الدار تفضل يدخل. نعم. قال باب ترجيل الحائض زوجها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. الترجل أو الترجيل يعني التمشيط الامتشاط. قال باب ترجيل الحائض زوجها، يعني يجوز للمرأة أن تمشط زوجها سواء كانت حائضا أو طاهرا مطلقا. واستدل بحديث عائشة قالت كنت أرجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وهو في المسجد وأنا في الدار، يعني في اعتكافه في رمضان، كان يعتكف في رمضان ثم إذا أراد أن يمشط شعره أتى إلى حافة الباب، باب حجرته بين المسجد وبين بيته، وهو أين؟ في المسجد، فيدخل رأسه إلى داخل الحجرة، يدخل رأسه إلى داخل الحجرة، وجسمه صلى الله عليه وسلم أين؟ في المسجد، جسمه في المسجد ورأسه داخل الحجرة، وعائشة داخل حجرته ترجل رأسه تمشط رأسه، فإذا انتهت عاد إلى المسجد، لأن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. إيش حاجة الإنسان؟ البول والغائط، وهذا مضى معنا في كتاب الاعتكاف تذكرون أو نسي. ولا طعام ولا شراب، ولا طعام، وهذا الكلام قلناه، هذا الكلام قلناه، لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لحاجة. هذا حديث عائشة في البخاري مضى معنا، ذكرت أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، يعني البول والغائط. الأكل لكن في المسجد، يعني مو شرط أنهم يدخلوا لكم فطحات وسمبوسة وعصير وشربة وكباب، لا، يعني الزبدية الزبادي هذه مع شوية دقة مع حبتين تمر خير وبركة، والسحور مثل ذلك خير وبركة، وانت هنا حابس نفسك للعبادة هنا في الاعتكاف. الإنسان الاعتكاف ما هو؟ أن يحبس الإنسان نفسه في بيت من بيوت الله للعبادة، يعني شرط أنك تتسحر على مفطحات وعلى سمك ورز ودجاج وتضرب بخمس، اضرب بخمس ولا تأكل بملعقة، إن الملائكة للنعماء كفران، والله كذب من قال ذلك، ليس كذلك والله، ليس ذلك بلازم. وما هو شرط بعد الفطور تروح للساحة وتدقها سمبوسة وشربة وكذا، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان إفطاره وسحوره تميرات، وإنما هي عشرة أيام فقط، وربما تسعة إذا رؤية الهلال يوم 29، إنما هي 9 أيام صحيح، وأكثر الرمضانات تكون 29. تقول عائشة ومضى معنا في الصحيح تقول صمنا 29 مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما صمنا 30، يعني أكثر رمضانات النبي صلى الله عليه وسلم كانت كم؟ 29، هكذا تقول عائشة، حتى هذا يقول حتى نحن، فتسعة وعشرين في الغالب يكون أكثر من 30، يعني كلها 9 أيام يا حبيبي، اصبر عليها وقلل من الطعام حتى تستطيع تقوم الليل وتقرأ القرآن، لأن المعدة إذا امتلأت زادت الأبخرة من المعدة ترقى إلى الدماغ وبالتالي تصاب بالكسل والخمول، وإذا أصبت بالكسل والخمول نمت. لا تأكلوا كثيرا فتناموا كثيرا، كلوا قليلا كي لا تناموا كثيرا. ولذلك يا أخوان الذي يعتكف لا يشتغل لا بأكل ولا بشرب ولا بحديث. أنا أشوف بعض المعتكفين يدقوها حكي بعد ما تنتهي صلاة التراويح، يتحلقوا ويعطوها كلام. يا أخي روح تكلم في بيتكم، أنت جالس هنا للعبادة فتتفرغ لهذا. بل نص أهل العلم أن المعتكف لا ينشغل بطلب العلم الشرعي، ما ينشغل بطلب العلم الشرعي، يعني ما يقرأ كتاب في الفقه أو كتاب في الحديث، ينشغل بماذا؟ بالقرآن وقيام الليل والصلاة والتسبيح والتهليل والذكر. وقولان للفقهاء، بعضهم يرى أنه يجوز لطالب العلم أن ينشغل بكتب العلم، لكن أكثر الفقهاء أنه لا يشتغل حتى بالفقه حتى بالعلم، ما ينشغل إلا بالقرآن وعبادة الله سبحانه وتعالى، الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والدعاء والتضرع. فكيف يضيع المعتكف أثمن أوقاته في اللهو واللعب والكلام وقراءة رسائل الجوال والواتس أب أو مع الأصدقاء، أو يخرج يدقوها حكي برا أو يدور في الأسواق. أنا أشوفهم ما شاء الله، أنا ما أعتكف، تقول طيب أنت إيش ودك؟ أنا ما أعتكف، أنا إمام مسجد فما أعتكف. فأخرج أنا من الحرم وأنا رايح أشوفهم ما شاء الله في السوق الطيبة وفي الأسواق، ما هو هذول معتكفين؟ ألستم معتكفون؟ قالوا بلى بس طفشانين. طفشانين روحوا بيتكم، ليش جالسين في الحرم؟ فالمعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان فقط، لحاجة الإنسان يعني البول والغائط أعزكم الله. نعم، من حضر معنا درس الموطأ العام الماضي في مثل هذه الأيام هنا؟ الذي حضر، ها الشيخ حضر وهذا والإخوة الذين حضروا مر معنا في موطأ مالك، قال لا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد جنازة، وإن مات أبوه وأمه لا يشهد جنائزهما. لو مات أبوك وأمك يقول مالك ما تشهد جنازتهم، هذا مضى معنا في الموطأ. مو تروح تتبرع بالدم، أبوك مات يقول لك ما تشهد جنازته، أمك ماتت يقول مات، خرجت انقطع اعتكافك. قال المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا وإن مات أبوه وأمه لم يشهد جنازتهما. أمر المعتكف أمر شديد يا أخوان، لكننا نحن نتساهل في زماننا. ومضى معنا في هذا الكتاب أن عائشة كانت لا تسلم على المريض في بيتها إلا وهي مارة لحاجتها، يعني هي معتكفة في المسجد النبوي تدخل بيتها لحاجة الإنسان للبول والغائط، وفي البيت مريض قريب لها وهي مارة تقول كيف حال فلان وتمشي، ما توقف عنده، ما تقف، ما تروح تتبرع بدم. فالمقصود أن المعتكف لا يخرج من معتكفه أبدا إلا للطهارة، إلا لحاجة الإنسان، لا لأكل ولا لشرب ولا لسحور ولا لإفطار. الذي يأتيك هنا القليل تقنع به، هذه التمرات هذه الرطبات مع شوية دقة مع عيش شريك ولا فتوت ولبن زبادي وخير وبركة الحمد لله، وبعدين يشربوا هذا زمزم ما شاء الله شفاء وسقم وطعام وطعم، اشربه بنية الشبع وانت تشبع ان شاء الله بإذن الله. فعيال النعمة انتم ايش نقول، ادركنا، انا ماني شايب مرة كثير يعني شوية لازلت شابا، لكن ادركت قبل 40 سنة كان طعام الناس والله الخبز اليابس والشاهي المر، الشاهي المر اللي بلا سكر والله، وأنا عشت هذه العيشة، ما كان عندنا من الطعام إلا هذا، ما في أكل ما في فلوس، فكان الخبز اللي نشتريه نجففه ثم الجاف هذا الخبز الجاف زي البسكوت نحطه في الشاهي اللي زي ذا من غير سكر ونأكله، هذا طعامنا كان والله يا أخوان في هذه المدينة المباركة. ما أقول حدثت، أنا عشت هذه العيشة وأنا أكلت هذا الطعام، أنا أكلته وكانت عائلتنا تأكل هذا الطعام، وكثير في المدينة كانوا يعيشون على هذا. أظن ما أحد يقول لكم كلوا هكذا، الحمد لله. أنا أشوف السفر في الحرم اللهم بارك، اللهم أدم علينا النعم واحفظها من الزوال، تمر ورطب ولبن وما أدري مين وقهوة وشاهي، غير التهريب اللي في الجيب. صحيح، ذاك اليوم واحد جايب لي سندويشت قال لي هذا هربته لك، أنا ماني معتكف ولا بعد المغرب، فأكلناه أنا والأخ بعدين لما عدنا للمسجد لصلاة التراويح في المسجد أكل وكذا، فغيرت السندويش اللي في الجيب ولا حبة سمبوسة في الجيب ولا. صحيح، واللي هنا الحمد لله خير وبركة. أيها المعتكف لا تخرج من معتكفك إلا لحاجتك، يعني للبول والغائط، والله أعلم. نعم والله جميل، لو قبل الاعتكاف نرجع نقرأ كتاب الاعتكاف طيب يعني إن أذن أهل الدرس، أهل الدرس هم الأساسيين يعني هم اللي مشوا معنا من أول الكتاب، أما البقية زوار ناس تروح وناس تجي، فإن أذن الطلاب الأساسيون لعلنا يعني في اليومين الأخيرة الأسبوع القادم نقرأ كتاب الاعتكاف فقط نمر عليه إن رأيتم ذلك، وإلا أنتم أصحاب الحق. نعم بعدين نتفاهم، اقرأ. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فذكر مثله. قال: باب الترجيل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه. خلاص قف هنا، باب ما يذكر في المسك إن شاء الله غدا. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.